القضايا، برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1962. يظهر حضرتك مش عارفني كويس يا أستاذ جلال. أنا آسف، الفترة اللي قضيتها برا غايب عن البلد كانت كبيرة. بس مش معقول الفترة دي مهما طالت تنسيك الناس اللي بتحبك واللي عشت معاهم طفولتك. نعم طفولتي. ما تحيرش نفسك، أنا اسمي سامي، كنت شغال عند المرحوم والدك الله يرحمه. يا مرة تانية بكرر أسفي، أنا فعلا كنت نسيك يا أستاذ سامي. أنا ما كنتش شغال في مصنع الوالد وبس، أنا كنت صديقه وصاحبه وأقرب الناس لي. الله يرحمه. الله يرحمه. كان نفسي أعمل حاجة عشان أحميه، لكن للأسف ما قدرتش. تحميه؟ تحمي مين؟ الوالد الله يرحمه. الوالد؟ كان نفسي أحميه من عصابة الشر اللي كانت ضده. شوف يا أستاذ جلال، فنم قال عن حاجة في الدنيا، الإنسان اللي يتظاهر إنه صاحبك وفي لحظة يغدر بيك ويخونك. أنا مش فاهم حاجة أبدا. معنى كده إنك مش فاهم حقيقة اللي حصل يا أستاذ جلال؟ من فضلك لو سمحت وضح كلامك. المرحوم والدك مش كان شريك مع الحاج سليمان في المصنع؟ أيوة، لكن إيه اللي تعرفه عن المصنع ده يا أستاذ جلال؟ والدي باع نصيبه في المصنع للمرحوم الحاج سليمان. باع نصيبه؟ أيوة. مين قالك إنه باع نصيبه في المصنع يا أستاذ جلال؟ اللي عرفته كده. والكلام ده عرفته من مين؟ أنت عايز تقول إيه بالظبط يا أستاذ سامي؟ مش بقولك الغدر والخيانة قال عن شيء في الدنيا يا أستاذ جلال؟ أرجوك لو عندك معلومات قولها على طول. اللي فات مات، وأنا مش عايز حاجة تزعلك وتعكر دمك. يهمني أعرف الحقيقة مهما كانت الظروف. شوف يا أستاذ جلال، أيوة، والدك الله يرحمه كان طيب ومخلص ووفي، وهم استغلوا طيبته وخدعوه وخدوا منه المصنع. هم مين اللي خد منه المصنع؟ الحاج سليمان. الحاج سليمان قدر يخدعه ويمضيه على أوراق واستولى على المصنع لنفسه، ووالدك الله يرحمه ما استحملش، هم الحسرة والغدر جاله المرض ومات. مات من الظلم والخيانة وقلة الأصل. يعني عايز تقول ان الحاج سليمان ضحك على والدي وخد منه المصنع؟ كان نفسي احميه وقفت جنبه، لكن الحاج سليمان ورجالته هددوني وطردوني من المصنع. ايه اللي عملته؟ احكي لي يا استاذ سامي لو سمحت. انا ما قدرتش اعمل حاجة، كانوا اقوى مني، خفت منهم، عشان كده انا متضايق من نفسي ومن كل اللي حصل. وليه ما بلغتنيش بكل اللي جرى؟ انت كنت مسافر والخوف شل كل تفكيري. ايه مالك يا استاذ جلال؟ انا غلطت عشان جيت اقولك الكلام ده؟ لا بس ازاي خدع والدي وخدوا منه المصنع؟ وليه والدي ما بعتليش؟ كنت جيت وقفت جنبه وحميته. مؤكد والدك خاف عليك عشان كده خبى عنك الحقيقه كلها. استاذ جلال، اوعى تسيب حقك، اوعى تخليهم يتمتعوا باموال ومصنع المرحوم والدك وانت عايش. اهلا وسهلا يا استاذ جلال. انا اسف عشان جيت من غير اي ميعاد سابق يا مدام ولفت. لا ابدا، تشرف في اي وقت. سعديه. ايوه يا ست هاني. فنجان قهوه بسرعه. حاضر يا ست هاني. لا مفيش داعي، انا بس كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. خير، تحت امرك. الحقيقه انا مش عارف ابتدي ازاي، لكن في ايه يا استاذ جلال؟ انا هدخل في الموضوع على طول عشان اريحك واريح نفسي من الحيره والقلق اللي عايش فيهم. حيره وقلق؟ ايه السبب؟ المرحوم والدي، مش كان مشارك المرحوم والدك في مصنع؟ دي حقيقه محدش يقدر ينكرها. امال ايه اللي حصل؟ انا لما جيت من سفري عرفت ان المصنع اصبح ملك للمرحوم والدك الحاج سليمان. الحقيقه انا ما عنديش فكره باللي حصل بالظبط، لكن اللي عرفته ان المرحوم والدك باع نصيبه للمرحوم بابا. باع نصيبه ليه؟ ما انت عارف يا استاذ جلال اني كنت بعيدة عن المصنع وكنت مهتمة بدراستي وبس. مدام ألفت، انا سمعت حاجة غريبة قوي ونفسي اعرف الحقيقة. سمعت ايه؟ سمعت انهم خدعوا المرحوم والدي وغشوه وخدوا منه نصيبه وحقه في المصنع. ايه ده؟ مين دول اللي خدعوا والدك وغشوه؟ أرجوك حدد كلامك. ده اللي أنا كنت خايف منه. ألفت دي زي أبوها بالظبط. قصدك إيه يا أستاذ سامي؟ قدرت تضحك عليك يا رخرة وخدعتك وفهمتك إنها ما تعرفش حاجة. ألفت أكدت لي إنها فعلا ما تعرفش حاجة. بقى ألفت ما كانتش تعرف إن المرحوم والدك كان مشارك أبوها في المصنع؟ لا عارفة، وقالت لي الكلام ده. كان نفسي تسألها مدام المرحوم والدك كان شريك في المصنع، أمال فين حقه في المصنع ده؟ معقول تكون ألفت عارفة الحقيقة؟ طبعا عارفها كويس. إيه؟ أنا نفسي بقى أفكرك بحاجة كنت ناسيها من زمان. حاجة؟ حاجة إيه؟ أستاذ جلال. أفندم. المرحوم والدك مش كان متفق مع الحاج سليمان قبل ما يموت عشان حضرتك تتجوز ألفت؟ آه فعلا، والدي كان قال لي حاجة زي كده. وليه ما تمتش الجوازة دي؟ ها؟ لحضرتك ما اتجوزتش ألفت؟ أنا كنت مشغول ومسافر. وانتهزوا الفرصة وجوزوها لواحد غيرك وعملوها وخدوا المصنع من والدك وقضوا عليه. كان نفسي تشوف والدك قبل ما يموت يا أستاذ جلال. كان نفسي تسمع كلامه. مش بقولك قال عن حاجة في الدنيا الغدر والغش والخداع؟ أستاذ جلال أيوة. خلي بالك من نفسك، اللي قضوا على والدك وموتوه بالحسرة ممكن يعملوها معاك ويقضوا عليك انت كمان. ها؟ أمال فين جوزك يا ألفت؟ مشغول، انت هست الفرصة عشان اجي واتكلم معاك لوحدنا يا ماما. خير يا حبيبتي؟ فاكرة والد جلال؟ اه، اللي كان شريك المرحوم والدك في المصنع. ايه حكايته يا ماما؟ وايه اللي فكرك بيه دلوقتي يا ألفت؟ اصل سمعت ان جلال رجع من بره. يرجع ولا ما يرجعش احنا مالنا بيه؟ مش كفاية اللي عمله والده؟ عمله؟ عمل ايه؟ تعب المرحوم ابوكي معاه قوي قوي وما صدق وبعله نصيبه في المصنع. تعبه يعني ايه؟ والد جلال ده كان غاوي قمار وشرب وما صدق والدك اتخلص منه واداله حقه في المصنع وبعده عن بعض. المعلومات دي انا ما عرفتهاش قبل كده. كنت صغيرة يا ألفت، والمرحوم والدك كان حريص انه ما يقولش الحقيقة دي لحد علشان ما يفضحش والد جلال ويشوه سمعته. معنى كده ان المرحوم بابا اداله حقه؟ طبعا، والدك الله يرحمه كان اصيل وطيب وعمره ما اذى حد ولا زعل حد منه. انت بتقولي ايه؟ دي الحقيقة اللي ما كنتش عايزاك تعرفها. والدي انا كان غاوي قمار؟ ارجوك يا استاذ جلال. انت نفسك تشوهي سمعة والدي؟ مش كفاية قضيتوا عليه بخدعكوا وغشكوا وغدركوا؟ استاذ جلال حاسب وعيب تقول كلام زي ده. اسمعي، انا مش هسكت. ايوه مش هسكت، ولازم اخد حق المرحوم والدي مهما كانت الظروف. صح، اللي عملته هو الصح. انا دلوقتي بس اتأكدت منهم ومن شرهم. هلفت دي صورة من والدها. معقول والدك الله يرحمه الطيب الحنون؟ لا انا مش قادر اقولها. لكن هي قالتها. ايوه قالتها في وشي. والدك عمره ما كان غاوي قمار يا استاذ جلال. والدي اشرف منهم كلهم. كان نفسي اكون معاك واسمع الست ألفت وهي بتقول الكلام ده. كنت ساعتها صرخت في وشها وقلت لها امال ليه والدك طردني من المصنع؟ ليه؟ انا مش هسكت لهم. ناوي على ايه؟ حقي يا استاذ سامي لازم اخده منهم. ايوه بس ايه؟ اتكلم. لا بلاش احسن، انا بصراحه خايف عليك. خايف عليا من ايه؟ انت دول ناس الغدر والجشع والطمع والشر في دمهم يا استاذ جلال. مش هخاف منهم. ايوه مش هخاف منهم. لكن انا خايف عليك. ابعد عنهم، مين عارف بيدبروا لك ايه؟ في حاجة يا مراد؟ لا ابدا، بس انا شايفك سرحانة. سرحانة في ايه؟ اسمعي، انا مش هسكت. ايوه مش هسكت، ولازم اخد حق المرحوم والدي مهما كانت الظروف. لا ده انت مش معايا خالص. فهميني جرالك ايه؟ انا متعودتش اخبي عنك حاجة يا مراد. دي حقيقة انا عارفها كويس، ومن يوم اتجوزنا واحنا متفقين على الصراحة والوضوح. عشان كده نفسي اخد رأيك في حاجة. تعباني. حاجة تعباك وساكتة؟ معقول الكلام ده يا ألفت؟ خير، كلمي. هي دي الحكاية؟ وده كل الكلام اللي قاله جلال؟ بسيطة، سيبيني أروح أتفاهم معاها بطريقتي. هتعمل معايا إيه يا مراد؟ الأصناف دي أنا فاهمها كويس، جاي من بره حضرته وتلاقي ما عندوش فلوس وطمعان في مبلغ بسيطة. أنا عادة ما أحبش المشاكل. قصدك إيه يا مراد؟ أنا من النوع اللي أحب أشتري راحتي بالفلوس، ومؤكد اللي زي جلال لو خد مبلغ بسيط هيسكت ويبعد عننا. ماما أكدت لي. أنا فاهم كويس إن ملوش حق في المبلغ ده، لكن زي ما قلتلك أنا أحب أشتري راحتي وأبعد عن المشاكل. بس جلال ده ملوش أي حق عندنا. جلال ده مش ابن الراجل اللي كان شريك المرحوم والدك في المصنع؟ أيوه. خلاص، اللي عرفوا إن المرحوم والدك كان طيب وحنون وبيحب الناس، يعني لو كان والدك موجود كان اداله أي مبلغ على سبيل المساعدة. تفتكر إن ده هو الصح يا مراد؟ صح وعين العقل. وراحتك وراحتي وبعدين عن المشاكل عندي أغلى من كنوز الدنيا كلها. اسمعي، ما تفكريش في أي حاجة، واسمعي بقى اللي هقولك عليه. اتفضل حضرتك استريح. تحب تشرب ايه؟ مش عايز اشرب حاجه. فين مدام ألفت؟ مساء الخير. اهلا يا استاذ جلال. انت طلبت تشوفيني ليه؟ فنجان قهوه لو سمحت يا سعديه. حاضر. ارجوكي، انا ما عنديش وقت. انت ليه مش عايز تتفاهم معايا؟ اتفاهم على ايه؟ انا مش عايزه مشاكل، ومش عايزين بعد والدي ووالدك ما ماتوا الناس تقول. ارجوكي ارجوكي ندخل في الموضوع. ما هو عشان نتفاهم، بلاش العصبيه دي. اسف، انت عايزه ايه؟ انا اللي بسالك عايز كام. مؤكد انت محتاج فلوس؟ انا مش عايز غير حق المرحوم والدي في المصنع، ولازم تفهمي. يا ريت ما نتكلمش عن الماضي وتخلينا في طلباتك. انت عايز كام عشان ترتاح وتريحني معاك؟ اتكلم. غلط. المبلغ اللي عرضته عليك مبلغ تافه جدا، وعشان كده ما قبلتوش. تقبله ازاي؟ ازاي تفرط في حقوق المرحوم والدك بالبساطة دي؟ هاخد حقي منها مهما كانت الظروف. سؤال محيرني. سؤال ايه؟ اذا كانت الست ألفت في الاول رفضت واتهمت المرحوم والدك انه غاوي قمار وراجل مش كويس لا سمح الله، وقالت لك مالكش حاجة عندي، ايه اللي غيرها؟ اهو ده اكبر دليل. اكبر دليل على انها زي ابوها، غشاشة عايزة تلعب بيك، صورة مكررة من خداع وظلم وافترى ابوها. صح، كلامك صح. وعشان كده مش لازم تسكت ابدا. تسكت ازاي؟ ده الساكت عن الحق شيطان. شيطان يا صاحبي. غريبة، ايه اللي بيحصل ده؟ برضو ما حدش بيرد على التليفون. امال الألفة راحت فين؟ معقولة تكون خرجت؟ طب خرجت راحت فين بس؟ مش عارف، دي خامس مرة اطلبها في التليفون وما حدش بيرد. انا كده بدأت اقلق عليها يا مراد. ما كانش لازم سيبناها لوحدها وجينا اسكندريه. مراد يلا بينا ارجوك، لازم نسافر حالا. سعديه، سعديه. ايوه يا استاذ مراد. سواء فين؟ مش حضرتك بعته مشوار؟ افتكرت. اسمعي، اول ما يجي يخليه يجيب بنزين العربيه عشان مسافرين حالا. مش حضرتك قلت؟ بطلي كلام، بقولك احنا لازم نسافر حالا. مين اللي قتل ألفة مراتك؟ ما اعرفش. انا كنت مسافر. مسافر فين يا مراد؟ كنت مسافر اسكندريه انا وحماتي والشغاله، وسبنا ألفت لوحدها. وليه ألفت ما سافرتش معاكم؟ كانت تعبانه وقالت انها مش ممكن تستحمل السفر وجو اسكندريه. كنت مسافر اسكندريه ليه يا مراد؟ كنت رايح ازور اختي عشان عيد ميلادها يا ريتها جت معانا. وامتى سافرت اسكندريه؟ يوم الخميس حوالي الساعه 3 بعد الظهر، وفي نفس اليوم الساعه 8 طلبتها وردت عليا بنفسها. قالت لك ايه؟ قالت انها كويسه ووالدتها كلمتها كمان. رجعت من السفر الساعه كام؟ يوم الجمعه. طلبت ألفت بعد الصلاه اكتر من 5 مرات ما ردتش، قلقت عليها ورجعت انا وحماتي والشغاله حوالي الساعه 6 مساء. لقيتها مرميه في الصاله مقتوله. في بين اختك والمجني عليها ألفت مراتك اي سوء تفاهم؟ لا لا لا، دي كانت بتحبها وزعلت عشان ما حضرتش حفله عيد ميلادها. امال ايه اللي خلاها قعدت لوحدها وما سافرتش معاكم؟ ما انا قلت لحضرتك كانت تعبانه وخافت من السفر. والشغاله ليه ما قعدتش معاها؟ هي اللي قالت لي خدوا الشغاله معاكم عشان تساعدكم في حفله عيد ميلاد اختي. المصنع ملك ألفت ولا ملكك انت؟ ملكها هي ومكتوب باسمها وانا مديره. وهي كانت بتروح المصنع؟ مش كتير بس. بس ايه؟ في حاجة مهمة لازم حضرتك تعرفها، افتكرتها دلوقتي لما كلمتني عن ملكية المصنع. حاجة ايه؟ جلال، واحد اسمه جلال كان بيهددها وطلب منها فلوس وكانت خايفة منه. مين جلال ده؟ وليه كان بيهددها وليه كانت خايفة منه؟ واحد اسمه جلال جالها البيت. عشان ايه؟ معرفش، بس كان عصبي ومتضايق وزعق معاها. سمعت اللي دار بينهم؟ ما سمعتش اللي دار بالتفصيل، بس سمعت كده طراطيش كلام. كان عايز ايه جلال منها؟ بيقول كان عايز حقه وكلام زي ده. حقه في ايه؟ معرفش. جلال ده زارها كم مرة؟ 4 مرات، وكلمها كمان بالتليفون. مين كان موجود في البيت اثناء الزيارات دي؟ انا ما بسيبهاش ابدا ودايما معاها. امال ليه سبتيها ورحت اسكندريه؟ اوامر الاستاذ مراد. معنى كده ان المجني عليها ألفت ما كانتش موافقه على سفرك؟ لا، هي اللي قالت لي سافري عشان احضر حفله عيد الميلاد. وهي ما سافرتش معاكم ليه؟ كانت تعبانه وعشان كده ما سافرتش معانا. وبعدين يا جلال؟ بس انا قلت لحضرتك كل اللي عندي وشرحت لك حقيقة كل اللي حصل بيني وبين ألفت. خدت من ألفت كام؟ ما خدتش منها أي حاجة. ليه؟ ما أنا قلت لحضرتك المبلغ اللي عرضته عليا مبلغ قليل. أنت كنت طمعان في كام يعني؟ ما كنتش طمعان يا فندم، أنا كنت بدور على حقي وحق المرحوم والدي وبس. أنت مش كنت مسافر برا؟ أيوه. طب وإيه اللي عرفك إن والدك له حق في المصنع؟ واحد اسمه سامي. مين سامي ده؟ هقول لحضرتك على كل حاجة، بس أنا ما قتلتهاش، ما قتلتهاش، ومعرفش مين اللي قتلها. تحت أمرك يا أستاذ. سامي ساكن في أي دور؟ سامي كان ساكن هنا. أما راح فين؟ معرفش، عزل وساب البيت. عزل فين؟ معرفش يا أستاذ. دورنا على سامي كتير مش لاقينه. تفتكر موضوع سامي اللي بيقول عليه جلال له ظل من الحقيقة؟ جايز صح وجايز مجرد كلام بيقوله. طب ليه سامي ده اختفى فجأة؟ وليه عزل من البيت اللي كان ساكن فيه؟ مراد جوز المجني عليها ألفت قال ايه عن سامي؟ انا معرفش حد بالاسم ده وعمري ما شفته. نفس الكلام قالته الشغالة. انا ما شفتش غير اللي اسمه جلال. والام؟ الام والدة المجني عليها، يا ترى تعرف سامي ده؟ انا ما اعرفش سامي ده اللي حضرتك بتتكلم عنه. امال المجني عليها ألفت بنتك قالت لك ايه عن سامي؟ ما كلمتنيش عن حد غير جلال. دفعت كام لجلال؟ ما اعرفش. كنت عارفه ان جلال جه وقابلها؟ لا، هي قالت لي بس انه جه من السفر. الشغاله ما قالت لكيش على المقابلات دي بينها وبين جلال؟ ما حصلش ابدا. انت شفت بنتك ألفت قبل ما تسافر اسكندريه مع مراد جوزها والشغاله؟ ايوه، كنت معاها. وليه رفضت السفر؟ يومها مراد جوزها قال لها. ها، قلت ايه يا ألفت؟ خلاص مش هتسافر معانا؟ انا تعبانه والافضل اقعد هنا. ايوه، وانا كمان اقعد معاها. معقوله؟ احنا متعودين نحتفل بعيد ميلاد اختي مع بعضينا. طب ما تسافر اسكندريه انت وتجيبها ونحتفل كلنا هنا بعيد ميلادها. مش ممكن. ليه مش ممكن يا مراد؟ خلاص يا ماما خلاص، سافروا انتم عشان اخت مراد ما تزعلش. كلام ألفت معقول. تقعدي معاها هنا يا سعدية؟ اللي تشوفيه يا ست هانم. تقعد هنا ازاي؟ ومين يخدمنا ويخدم المعازيم في حفلة عيد الميلاد؟ معقول اسيب بنتي عيانة واسافر يا مراد؟ خلاص خليكوا كلكوا، انا هسافر لوحدي. ها، وبعدين؟ ولما لقيت مراد هيزعل سافرت معاها انا والشغالة. حفلة عيد الميلاد استمرت لحد الساعة كام؟ استمرت لغاية الساعة 12 بالليل تقريبا. طيب مراد جوز بنتك خرج من البيت بعد انتهاء الحفلة؟ لا، خرج تاني يوم الصبح. ايوه، خرج ومرجعش الا على الغدا. راح فين؟ ما اعرفش، وانا ما سالتوش. اللي حضرتك بتفكر فيه ده يتعلق، ده مجرد خاطر او تصور اللي حصل. جايز يكون صح وجايز يكون غلط، واحتمال يكون بدايه خيط نوصل بيه للحقيقه. شايف؟ ايوه، في واحد راجل بيقرب من بيت اخت مراد. بيقرب بحذر. بيبص وراه. تعال ابن حيادي عشان ما شفناش. ما تخافش الدنيا ضلمة. بص وصل البيت. يا ترى هو ده؟ معقول يكون هو؟ مساء الخير يا أستاذ سامي. ها؟ مين؟ بقول لحضرتك مساء الخير. مساء النور. الأستاذ مراد عايزك ضروري. ماما مراد؟ مراد مين؟ مراد اللي كنت بتزور أخته دلوقتي. أنا عدم الوقت مش فاهم حاجة. ما تخافش مراد عايزك ضروري ولازم تسافر له الليلة. تقدر تنكر ان انت اللي حرضت جلال ضد ألفت وفهمته ان ابوها خد حق والد جلال؟ انا كنت بنصحه. انت تعرف مراد؟ مراد؟ لا ما عرفوش. امال كنت بتزور اخته في بيتها اللي في اسكندرية ليه؟ انا عدم المؤاخذة غلطت في العنوان. انا بس انت قابلت اخت مراد واتكلمت معاها؟ ما حصلش. سامي اللي لازم تعرفه كويس ان تليفون مراد كان مراقب، ومراد كلم اخته في اسكندرية وقالت له انك سألت عليه، والتحريات اللي قدامي بتقول انك زرت مراد في المصنع وفي شهود على كده. تحب واجهك باخت مراد والشهود ولا تتكلم؟ هو اللي وقعني في الشر. مين يا سامي؟ مراد. انا اقول لك كل حاجة. انا رحت قابله عشان يرجعني المصنع، رفض. رجعك المصنع ازاي وانت سمعتك سيئة؟ حاولت معاه كتير لغاية ما يوم طلب يقابلني في شقة اخته في اسكندرية اللي على البحر. انا عارف كويس جدا انك بتدور على فلوس ومحتاج يا سامي. انا في خدمتك. اطلب اي حاجة بس ارجوك رجعني الشغل في المصنع. حاجة بسيطة جدا. خدامك امراض بيه. شوف يا سامي. نعم. انا سمعت ان جلال رجع من الصف. جلال؟ مين جلال ده؟ ابوه كان شريك الحاج سليمان حماية في المصنع قبل ما يموت. على المؤاخذة انا مش فاهم. كل المطلوب منك تحرض جلال ضد مراتي ألفت، تفهم جلال انها خالت حقه في المصنع. بس على المؤاخذة ده ما حصلش. عارف، بس انا بقى ليا هدف من كل ده. طب افهم غرضك ايه بس يا مراد بيه؟ هفهمك كل حاجة بعدين. المهم تنفذ اللي هقول لك عليه. وبعدين يا سامي؟ وحرضت جلال ضد ألفت حسب اوامر مراد، وراح جلال لألفت واتخانق معاها وطالب بحقه. بعد كده انا قابلت مراد وقال لي. يا خسارة خسارة، اللي رتبته منفعش. مش بس تفهمني، كل اللي عمله جلال انه هددها وبس، زعق لمراتي وانتهى الموضوع على كده. هو انت عايز ايه بالظبط يا مراد بيه؟ ليه جلال ده مثلا ما فكرش ينتقم منها عشان ياخد حقه؟ وايه بس غرضك من ده كله؟ هفهمك. انا اتجوزت ألفت على طمع، وبعد الجواز وبعد اللي صرفته عليها طلبت منها تكتب لي المصنع باسمي. قالت لك لا؟ هو ده اللي حصل، عشان كده نفسي اخلص منها. اسمع. دلوقتي شغالة كانت موجودة وشافت جلال وسمعته وهو بيهدد ألفت، وجات الفرصة. هاخد حماتي والشغالة واسافر اسكندرية وحديلك مفتاح الشقة، والباقي مفهوم. مالك؟ لا لا لا مفيش. وايه اللي حصل بعد كده يا سامي؟ فضل ورايا يغريني بالفلوس لغاية ما وافقت، خدت منه المفتاح وقضيت عليها. انا غلطان لأني سمعت كلامه، ضحك عليا بالفلوس. لكن ايه قيمة الفلوس دلوقتي؟ ايه قيمتها وحياتي كلها ضاعت؟ ايه اللي خلى حضرتك شكيت في مراد؟ اولا اصراره على السفر اسكندرية وترك مراته وهي مريضة لوحدها، ثانيا سامي اللي قبضتم عليه جنب بيت اخت مراد. ها قبضتم على مراد؟ لا، ومش هنقدر نقبض عليه. ليه؟ ايه السبب؟ مراد لما سمع اننا قبضنا على سامي هرب على اسكندرية، وفي الطريق ومع السرعة انقلبت به العربية ومات. مراد مات. يا سلام، يعني عدالة السماء سبقت عدالة القضاء. سبحانه، هو الحكم، هو العدل، هو الحق. أغرب القضايا. قام بالتسجيل والمونتاج محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.